من قلبه قلبي انت لي بس حبي اشوف ان بيك دربي يعني انت عيوني انت ساكن بالي وحدك انت الغالي يا حالي انت ومالي احبك حب جنوني يا غالي غلت الدنيا ترخص لك يا غالي دلال انت كل حبي ولك دلالي مالي مالي وليل ابد وهاي من الله وعد ما اوفك للابد للموت والله انت ساكن بالي وحدك انت الغالي يا حالي انت ومالي احبك حب جنوني كل شي انت وكل شي عقلي يمك يمشي احبك انت اش تحكي غير اموت بحبك انت كل حياتي مضوي لي دنياتي تأمر يا اغاتي وامشي انا بامرك سوي الدنيا نقضيها والله اسويك واتحمل انا الخضرك حتى لدي مالي مالي وليل ابد وهاي من الله وعد ما اعوفك للابد للموت والله مالي مالي وليل ابد وهاي من الله وعد ما اعوفك للابد للموت والله ابن قلبه قلبي انت لي بس حبي اشوف ان بيك دربي يعني انت عيوني ابن قلبه قلبي انت لي بس حبي اشوف ان بيك دربي يعني انت